سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الكلام عن مبحث من مباحث الفرائض وهو المناسخة، وقلنا أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، أو انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه، هذا الذي وصلنا إليه. وبالاستقراء وجد أن للمناسخة أحوال ثلاثة باعتبار ورثة من مات قبل تقسيم تركته. وصلنا إلى هذا الحد. الحالة الأولى أبو عمر، أبدأ يا مشايخ. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني افتح قوس، الثاني أي الذي مات قبل تقسيم التركة، المبحث ده مهم يا إخوانا وبنتعرض له كثيرا. أن يكون ورثة الميت الثاني، ما المراد بالثاني هنا؟ أي الذي مات قبل تقسيم التركة. اقفل القوس، هم بقية ورثة الميت الأول، هم بقية ورثة الميت الأول. ففي هذه الحالة تقسم التركة على من بقي من الورثة، وموت الوارث الثاني لا يؤثر كأنه لا وجود له. أعيد، ففي هذه الحالة تقسم التركة على من بقي من الورثة وموت الوارث الثاني لا يؤثر كأنه لا وجود له. مثال ذلك، مات عن خمسة أبناء ذكور، مات رجل وترك خمسة أبناء ذكور، ثم مات أحد الأبناء بعد موت أبيه قبل تقسيم التركة، أعيد يا أخوانا ولا ما الأمور ماشية؟ ففي هذه الحالة تقسم تركة الأب على أربعة أبناء، بدلا من خمسة. ووجه ذلك أن المسألة لها صورتان، يعني لماذا قلنا تقسم التركة على أربعة مع أن الرجل مات وترك خمس؟ فقال العلماء إن هذه المسألة لها صورتان، ومعنى لها صورتان أي أنهما مسألتان. ووجه ذلك أن المسألة لها صورتان، الصورة الأولى مات عن خمسة أبناء، فميراث الأب يوزع على خمسة، مظبوط؟ يبقى أصل المسألة من كام؟ من خمس اللي هو إيه؟ عدد رؤوس من يرثون، فتوزع التركة على خمسة أبناء. الصورة الثانية، الصورة الثانية، مات عن أربعة إخوة أشقاء، مات عن أربعة إخوة أشقاء، أربعة إخوة، نعم، تاني ركزوا معانا، ركزوا مشاكل، ركزوا محمد ما تعديش عليك دي. الحالة الأولى مات رجل وترك خمسة أبناء ذكور، ثم مات أحد الأبناء قبل أن تقسم التركة، يبقى المسألة صورتين، الصورة الأولى مات عن خمسة أبناء خلاص، الصورة الثانية من الذي مات؟ ابن ترك أبناء ولا ترك إخوة؟ منفعش. الصورة الثانية مات عن أربعة إخوة أشقاء، فميراث الأخ يوزع على أربعة. بالتساوي طبعا، ولا بالتساوي؟ اكتب عندك مثال بالأرقام على الحالة الأولى، مثال بالأرقام على الحالة الأولى، مات عن خمسة أبناء وترك مئة ألف جنيه، مات عن خمسة أبناء وترك مئة ألف جنيه، ثم مات أحدهم قبل تقسيم التركة، أحدهم أحد من؟ أحد الأبناء، ثم مات أحدهم قبل تقسيم التركة. الجواب، الجواب للأبناء الخمسة التركة بالتعصيب، فأصل المسألة من خمس، فيكون نصيب كل وارث عشرون ألفا. أصل المسألة من خمس، فيكون نصيب كل وارث عشرون ألفا. الصورة الثانية، مات وترك أربعة إخوة أشقاء وترك عشرون ألف، مظبوط؟ مات وترك أربع إخوة أشقاء وترك عشرون ألف، لهو نصيبه. الجواب للإخوة الأشقاء التركة بالتعصيب، من أول فين أشغال؟ مات وترك أربع إخوة أشقاء وترك عشرون ألف. الجواب للإخوة الأشقاء التركة بالتعصيب، صح يا أخوانا؟ أصل المسألة من أربع، ونصيب كل وارث خمسة آلاف. أصل المسألة من أربع، يبقى عشرين ألف على أربعة خمسة، خمسة آلاف، وعليه فيصبح نصيب كل واحد من الأبناء الأربعة. نعم، للإخوة الأشقاء التركة بالتعصيب، أصل المسألة من أربعة، فيكون نصيب كل وارث خمسة آلاف. جت منين؟ جت منين يا أحمد؟ ها؟ جت منين خمسة آلاف دول؟ ما أسمع. ها؟ لا، إحنا بنقول إيه؟ فيكون نصيب كل واحد من الإخوة الأشقاء الأربعة خمسة آلاف، جبناها منين دي؟ ماشي، على أربعة، على أصل المسألة أربعة، ماشي. وعليه فيصبح نصيب كل واحد من الأبناء الأربعة، ها؟ أصل المسألة من أربعة، فيكون نصيب كل وارث خمسة آلاف. وعليه ف فيصبح نصيب كل واحد من الأبناء الأربعة وعليه فيصبح نصيب كل واحد من الأبناء الأربعة بعد قسمة تركة الأب وتركة الابن 25,000 مضبوط؟ وعليه فيصبح نصيب كل واحد من الأبناء الأربعة بعد قسمة تركة الأب وتركة الابن 25,000 وهي النتيجة التي نصل إليها وهي النتيجة التي نصل إليها لو تم التقسيم على أربعة أبناء من أول الأمر. أو بس بنحطها عشان إيه نوضح المسألة. وهي النتيجة التي نصل إليها لو تم التقسيم على أربعة أبناء من أول الأمر. فآل الأمر إلى أن توزع التركة على أربعة. فآل الأمر أن توزع التركة على أربعة. فهمت يا أخوانا؟ يبقى الحالة الأولى إمتى؟ إن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الإيه؟ الميت الأول، وهذا الذي مات ليس له تأثير في الإرث، ففي هذه الحالة بنوزع التركة على الحي ولا عبرة بإيه؟ بمن مات. اكتب عندك الحالة الثانية. أن يكون الميت الثاني أي الذي مات قبل تقسيم التركة، أن يكون الميت الثاني أي الذي مات قبل تقسيم التركة يرحمكم الله من ورثة الميت الأول، وورثة الميت الثاني لا يرثون غير الميت الثاني، الثاني لا يرثون غير الميت الثاني ولا يرثون من الميت الأول. منصوص عليها في الكتب أربع كلمات، والذي حملني على التفصيل عود الضمائر عندكم مشكلة، فمن أجل هذا فصلت، وإن كان الكلام طبقا لقواعد العربية في البلاغة ركيك، ولكن المضطر يركب أسنة الرماح. طيب تاني، أن يكون الميت الثاني، الميت الثاني اللي هو ضابطه عندنا أي الذي مات قبل تقسيم التركة من ورثة الميت الأول، مضبوط؟ وورثة الميت الثاني لا يرثون غير الميت الثاني ولا يرثون من الميت الأول. مثال ذلك، مات أو ماتت عن زوج وأم وعم، مضبوط؟ ماتت عن إيه؟ زوج وأم وعم، ثم مات الزوج عن ثلاثة أبناء من غيرها، ثم مات الزوج عن ثلاثة أبناء من غيرها. أعيد المسألة ثانية، ماتت امرأة عن زوج وأم وعم، دي حلها سهل، للزوج الايه؟ النصف، والام الثلث، والباقي مين؟ للعم بالتعصيب، واضحه خالص. طيب قبل ما نقسم الرجل مات، الزوج ايه؟ مات، ولكن مات عن ثلاثه ابناء ولكنهم من غير هذه الزوجه، واخدين بالكم يا اخوانا؟ اتفهم كده المساله؟ اكتب عندي الجواب، الجواب المسألة الأولى، للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارد، مضبوط؟ وللأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. أسألك تاني يا أحمد عن جمع من الإخوة؟ طب المرة الثالثة كده ماشي. وللأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، وللعم الباقي تعصيبا. كويس؟ واضحة؟ وعليه فأصل المسألة من ست. إيه معنى أصل المسألة من ستة؟ يعني سنقسم التركة إلى ثلاثة إيه؟ سهام. مظبوط؟ إلى ست سهام. اكتب عندك فأصل المسألة من ستة. للزوج ثلاثة، وللأم اثنين، وللعم واحد. مضبوط؟ ها؟ مضبوطة كده؟ للزوج كام؟ ثلاثة، ستة على اثنين فيها الثلاثة، وللأم اثنين، ستة على ثلاثة فيها الاثنين، ثلاثة واثنين خمسة، من ستة يبقى كام؟ هياخدوا مين؟ العم. يبقى هنا تركة الزوج كام؟ ثلاثة. طيب اكتب عندك بقى المسألة الثانية، مات وترك ثلاثة أبناء. مات وترك ثلاثة أبناء، يبقى ما فيش علاقة بين الثلاثة أبناء وبين مين؟ وبين الزوجة. خدوا بالكم منها كويس، أدي معنى كلمة وورثة الميت الثاني لا يرثون من الميت الأول، ما فيش علاقة بينهم خالص، يبقى تبقى مسألة إيه؟ مستقلة. واضحة كده؟ اكتب عندك مات وترك ثلاثة أبناء، الجواب لهم التركة بالتعصيب. وأصل المسألة من ثلاثة، اللي هي عدد رؤوس الورثة. مظبوط؟ وسهام الزوج من المسألة الأولى ثلاثة. مظبوط؟ وسهام الزوج من المسألة الأولى ثلاثة، وهي تقبل القسمة على أصل المسألة الثانية، وهي تقبل القسمة على أصل المسألة الثانية، وعليه يكون لكل ابن سهم واحد. وعليه يكون لكل ابن سهم واحد. وعليه تكون المسألة كما يلي: تكون المسألة للأم سهمان، وللعم سهم، ولكل ابن سهم. وعليه تكون المسألة كما يلي: للأم سهمان، مظبوط، وللعم سهم. ما نقولش بقى للزوج ثلاث سهام لان الزوج اصلا مات، مظبوط، ولكل ابن ايه؟ سهم. وضحت؟ ها اتفهمت يا اخوانا؟ نعم نعم، ده ملوش علاقه اصلا خالص، ده اللي انا ركزت عليه. الابن هنا ملوش علاقه بالميت لانه ابن من زوجة اخرى. معي اخر فضل؟ طيب وضحت اخوانا كده؟ لا اصلا هتعملها على مسالتين هيجي لك اشكال دلوقتي. الاشكال فين؟ لان ده دي الحاله الاولى والثانيه. الحاله الثالثه فين بقى؟ لو كان لا يرثون وعدد السهام لا يقبل القسمه على أصل المسألة، هو ده الإشكال الكبير. اكتب عندك بس هي كل شيء إن شاء الله. ما العمل؟ ما العمل إذا كان عدد السهام لا يقبل القسمة على أصل المسألة؟ كتبت العنوان ايه؟ يقبل القسم على ايه؟ على اصل المسألة. هنا نلجأ الى مبحث بعنوان تصحيح المسائل. طبعا الى مبحث بعنوان تصحيح المسائل. علماء الفرائض كانوا في منتهى الذكاء والحرص ان نقسم التركة بدون باقي، لا كسر ولا مش كسر، فلجأوا الى ما يسمى بايه؟ بتصحيح المسائل. اكتب عندك: والمعني بتصحيح المسائل هو الوصول بالمسألة إلى أصل، الوصول بالمسألة إلى أصل تخرج منه جميع سهام المسألة دون كسر، الوصول بالمسألة إلى أصل تخرج منه جميع سهام المسألة دون كسر. يعني أنا جبت المسألة أصل ثم قمت بتوزيع السهام على الأصل، وجدت في كسور، ما ينفعش أعمل في المسألة إيه؟ تصحيح المسألة. اتفهمت؟ يبقى الوصول بأصل المسألة إلى أصل تخرج منه جميع السهام بدون إيه؟ بدون كسر. اكتب عندك: وسبق بالاستقراء. نعم، هذا الكلام يا شيخ على المثال اللي هو ده، احنا لسه ما خدناش عليه ولا مثال. ده احنا بنفترض لو احنا عدد السهام مثلا، يعني عدد السهام 5 سهام واصل المسألة 3، نقسم 5 على 3 فيها كم؟ 1 صحيح وكسر. علماء الفرائض قال لك موضوع الكسر ده ملغي عندنا خالص، يبقى لابد أن نغير في الأصل حتى نصل بالقسمة إلى عدد إيه؟ صحيح. وهذا من ذكائهم ومن حرصهم. عملوا إيه؟ عملوا ما يسمى بإيه؟ تصحيح المسألة. اتفهم تصحيح المسألة يعني؟ اكتب عندك آخر حاجة إيه؟ وثبت بالاستقراء أن الفرائض التي فرضها الله في الكتاب هي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. قلناها كتير، النصف لازم الترتيب كده: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، اللي احنا قلناها قبل كده: النصف ونصف ونصف ونصف، الثلثان ونصفها ونصف ونصفها، قلناها قبل كده. معايا يا باشمهندس خالد؟ ماشي. وثبت أيضا بالاستقراء أنه لا يجتمع في مسألة واحدة الفروض الآتية: بالاستقراء أنه لا يجتمع في مسألة واحدة الفروض الآتية، فكنا ثلث وثلث، ربع وربع، ثمن وربع، ثمن وثمن، دول ما يجتمعوش في مسألة. يعني وانت بتحل كده قلت ايه لفلان الثلث فرضا وفلان الثلث فرضا، روح اجري فاش خالص. يبقى ثلث وثلث، ها، وربع وربع، وثمن وربع، وثمن وثمن. يبقى قلت ايه للزوجة الثمن فرضا، ده سعدي، والمحاسن الثمن فرضا، واخد بالك، ده التانية زوجة التانية، والتالتة الثمن فرضا، والرابعة الثمن فرضا، كده انت ما مش عارف حاجة خالص. يبقى لا يجتمع في مسألة، ها، ثلث وثلث، ها، ربع وربع، ربع وثمن، ثمن وثمن، ينحفظوا بعد ذلك. اكتب: وثبت بالاستقراء أيضا، الكلام ده ملته لكم في أول لقاء بس نفع كتير بقى نفع الترخير اللي احنا فاكرينها يعني. نعم، احنا بعيد تناشغة نلم الأول خالص وهنخلص بعيدها تاني. وثبت بالاستقراء أيضا أن أصول المسائل هي اذكرها ليه يا شيخ صبري كده أحسن. وثبت بالاستقراء أن أصول المسائل هي 2 و3 اكتب 4 و6 و8 12 24 لأصول المسائل مظبوط اكتب عندي. وبالاستقراء وجد علماء الفرائض أن العلاقة بين هذه الأصول 7 لا تخرج عن 4. وجد أن العلاقة بين هذه الأصول 7 لا تخرج عن 4. إما أن تكون تماثلا أو تداخلا أو توافقا. إما أن تكون تماثلا أو تداخلا أو توافقا أو تباينا. يبقى تماثل تداخل توافق تباين اللي هي العلاقة من إيه؟ بين أصول المسائل 7. وقت بالكم يا أخوانا إما إيه؟ تماثل إما تداخل إما توافق إما إيه؟ تباين. أولا التماثل. التماثل أن يكون في المسألة عددان أو أكثر ولكنهما من جنس واحد. ففي هذه الحالة يؤخذ أحد العددين ويجعل أصلا للمسألة. ففي هذه الحالة يؤخذ أحد العددين ويجعل أصل المسألة. اتفهمت يا أخوانا كده؟ أمثلة ويجعل أصل المسألة. ما احنا عندنا في المسألة إيه؟ أكثر من عدد ولكنهم من إيه؟ من جنس واحد. خلاص ناخد واحد منهم ونجعله أصل المسألة. اكتب أمثلة على ذلك. أن يجتمع في المسألة نصف ونصف. مثال: ماتت عن زوج وأخت شقيقة. طبعا لعلكم تلاحظون احنا دلوقتي بدأنا في حل مسائل، يبقى يلزمك أن تكون على علم تام بكل وارث وبفرضه، يبقى دي أصبح الثوابت عندك، وطبعا بالمحجوب إلى غير ذلك. ماتت عن زوج وأخت شقيقة، اكتب عندك للزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع الوارث، وللأخت النصف لانفرادها وعدم وجود معصب لها. صح؟ يبقى أنا هنا عندك في المسألة كم عدد؟ عددين ولكنهم من جنس ايه؟ واحد. يبقى أصل المسألة فين؟ الاثنين الأولانيين ولا الاثنين التانية؟ أي واحدة منهم. اتفهمك كده؟ اكتب عندك أن يجتمع في المسألة ثلث وثلثين. أن يجتمع في المسألة ثلث وثلثين. مثال ذلك: مات عن أختين شقيقتين وأختين لأم. مات عن أختين شقيقتين وأختين لأم. للأختين الشقيقتين إيه؟ الثلثان. والأختين لأم إيه؟ الثلث. يبقى عندي هنا عددين من جنس واحد. احنا نبص هنا للمقام من نزعه البسط، يبين أصل المسألة كم؟ ثلاثة. اكتب عندك أن يجتمع في المسألة سدس وسدس. سدس وسدس. مثال ذلك: مات عن أم وأب وابن. للأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، مضبوط؟ وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، صح؟ وللابن الباقي بالتعصيب. يبين أصل المسألة كام؟ ها؟ ستة. اكتب عندك: ففي الحالات السابقة يجعل أحد العددين هو أصل المسألة، وبالاستقراء وجد أن التماثل لا يوجد إلا في الحالات الثلاث السابقة. وبالاستقراء وجد أن التماثل لا يوجد إلا في الحالات الثلاث السابقة، وهي نصف ونصف، سدس وسدس، ثلثان وثلث. وبالاستقراء وجد أن التماثل لا يوجد إلا في الحالات الآتية السابقة: نصف ونصف، سدس وسدس، ثلثان وثلث. طيب ثمن وثمن، وربع وربع، ثلث وثلث. واضح يا اخواننا الامور ديت من اول السطر. ثانيا التداخل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ارجو الله يبارك فيك.